نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فحديث اليوم بمشيئة الله سيكون فيه بيان ما عليه ربيع المدخلي أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بمسائل الإيمان و سيكون هذا الدرس تتبع بعض أقواله التي ذكرها في كتابه المقالات الأثرية في الرد على شبهات وتشغيلات الحدادية جمع الفرق الصغير المرجئ أحمد بن يحيى بن خضر الزهراني لا أنعم ولا أكرم بالتلميذ ولا بشيخه ومن لاحقهم ومن العلماء في عصرنا في هذه المسائل فانحرف عن معتقد أهل السنة. وذلك أنه نسب إلى أهل السنة قولا لم يقولوا به وإنما أتي من فهم سقيم لأقوالهم إذ حمل أهل السنة ما لا يحتملوه وقولهم ما لم يقولوه وهذا سيتبين لنا إن شاء الله من النقولات من كلامه نصا فالمسألة عند أهل السنة إجماع قائم وهو لا يريد الكلمة هذه لأنه يجعل المسألة خلافية ومن هنا ظهر بعض طلابه وهو أيضا يقول أنا أقول بأن تارك العمل بالكلية كافر فأين الإشكال؟ فنقول إن الإشكال في تحميله العلماء ما لم يحتملوا وتقويلهم ما لم يقولوا إذ جعل المسألة خلافية أو كما يقول ماهر القحطاني راجح ومرجوح وهذا من ضلالهم وانحرافهم عن عقيدة أهل السنة والجماعة إذ أنهم استقلوا بعقولهم عيانا بالله ولم يعودوا لكبار العلماء الراسخين في المعتقد السلفي سأبين إن شاء الله من خلال النقولات من هذا الكتاب المقالات الأثرية وهو ليس أثري على الصحيح ما الواجب أن يقوم يسمى المقالات الإرجائية. فالرد على شبهات وتشريبات الحدادية يقصدني ويقصد عادل حمدان الغامدي، وكذب والله، كذب والله هذا المبطل أي ربيع. فلسنا حدادية، بل نرى الحداد مبتدعا ضالا، نعوذ بالله من مناهجهم وعقائدهم المخالفة لأهل السنة. فهذا ينبني على فهمه السقيم، أتي من فهم سقيم بليد، فأخرج هذه المخالفات والانحرافات التي يظنها هي معتقد أهل السنة. وندلف من هذه المقدمة إلى النقولات من هذا الكتاب، ويتبعها إن شاء الله نقولات من كتب أخرى له تؤكد ما قلنا من أنه أي ربيعا لا يرى الإجماع في المسألة. هذا هو الإشكال الكبير، والإجماع قائم. ولا أريد أن أقوله فأقول هو يرى هذا القول، لكنه في واضح من خلال القرائن أنه إن لم يقل به نصا فإنه يميل إليه، أي أن تارك العمل الكلي ليس بكافر وإن لم يقل به نصا. ولكن أنا لن أقوله هذا القول، والإشكال عندي أنه يرى الخلاف في المسألة لا يرى الإجماع. هذا ما يعتقده ويدين الله به، وإلا فإنك إذا قرأت في الاستدلال بأحاديث الشفاعة له ثم المضامين وغيرها مما كتبه بعد ذلك تجد أنه يميل كثيرا إلى أن تارك عن كلية ليس بكافر، وإن كان لم ينص صراحة ووضوحا تماما، ولكن القرائن تقول أنه يميل لهذا. وأيا كان نص أو مال فإنه يرى الخلاف في المسألة، وهذا قول باطل، بل الإجماع قائم على أن الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح، أو نقول قول وعمل واعتقاد، وأن العمل جزء من مسمى الإيمان بمعنى الركن. ومشكلة هؤلاء ماذا؟ مشكلة هؤلاء القوم أي المرجئة أنهم أتوا من عدة شبهات، ومن أهم الشبهات الخلاف في حكم تارك الصلاة. عندهم شبهات كثيرة لا مجال لذكرها الآن، ولكن أركز على هذه، لأننا سنجد من خلال القراءة كثيرا في المقالات الأثرية الإرجاعية له سنجد أنه كثيرا ما يدندن على أن هؤلاء العلماء يقولون بعدم تكفير تارك الصلاة وبعدم تكفير تارك العمل، هكذا ينص في كثير من نقولاته. ولهذا نجيب عن هاتين الفقرتين أو هاتين الشبهتين ونكتفي بهما، وإلا فهناك شبه كثيرة أوصلتها في بعض نقاشاتي معهم إلى أكثر من 6 أو 7. فالمخالف يقول المسألة أي المرجئ، المسألة راجعة إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة، لأنه إذا إن أتى بجميع الأعمال وترك الصلاة كفر، وإن ترك جميع الأعمال وصلى لم يكفر. وهنا أجاب عن هذه المسألة صاحب كتاب الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل، فقال في الجواب أن المسألة بالنظر إلى أحوال المكلفين لا تخرج عن أربعة أحوال. الأولى أو الأول أن يترك جميع العمل الظاهر والصلاة وغيرها، فهذا لا شك في ماذا؟ لا شك في كفره، وقد اجتمع فيه ناقضان. الأول ترك العمل بالكلية الدال على انتفاء عمل القلب، هذا الناقض الأول. والناقض الثاني ترك الصلاة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأتي بالصلاة وحدها، فهذا مسلم قد سلم من الناقضين. الناقض الأول ترك العمل بالكلية، الثاني ترك الصلاة، فقد سلم من الناقضين. أما السلامة من الأول أي ترك العمل بالكلية، فلأنه لا يصدق عليه أنه تارك العمل بالكلية. لماذا؟ لأنه أتى بالصلاة وهي من العمل. وأما السلامة من الثاني وهو ترك الصلاة فإنه لم يتركها بل صلى، فسلم من الناقضين في الحالة الثانية. الحالة الثانية يأتي ليش؟ بالصلاة وحدها، فهذا كما قلنا سلم من الناقضين. الحالة الأولى قلنا يترك جميع العمل الظاهر صلاة وغيرها، هذا لا شك في كفره، اجتمع فيه الناقضان. الحالة الثالثة أن يأتي بشيء من الواجبات امتثالا، مهم الكلمة دي، امتثالا يعني يمتثل الأجر من الله اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم، كالزكاة والصوم ويدعو الصلاة. فهذا قد سلم من الناقض الأول، ما هو؟ الذي هو ترك العمل، وكانت زكاته وصيامه دالين على وجود عمل القلب الذي حركه إلى ذلك، لكنه يكفر لتركه الصلاة عند من يرى كفر تارك الصلاة. هذا هو الصحيح طبعا، الصحيح كفر تارك الصلاة في كل الأحوال، والذي يظهر عندنا هو إجماع الصحابة. إجماع الصحابة إجماع صحيح قائم في تارك الصلاة أنه كافر. فالخلاف الذي جاء من بعده غير معتبر على الصحيح، لكن نحن نتنزل لهؤلاء الذين يقولون بالخلاف في الصلاة. قال لأن المالكية والشافعية متأخرة طبعا، ولقد ورد عن مالك وعن الشافعي بكفر تارك الصلاة، لكن لو تنزلنا معهم لأن تارك الصلاة لا يكفر، لو تنزلنا معهم في حال النقاش فماذا؟ فنقول الخلاف إن قلنا به تسليما في المناقشة فهو خلاف في بعض العمل، لا في العمل كله، لا في العمل كله. لم يختلف العلماء في العمل كله، لدلالة أن الشافعية حكى الإجماع، وهو الذي رده من؟ رده ربيع المدخلي لجهله وضلاله، فحكى الإجماع، نقل ذلك عنه شيخ الإسلام تيمية ونقل له اللالكائي في أصول السنة أنه حكى الإجماع أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. قال وحكى الشافعي الإجماع أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يجزئ أحدها عن الآخر. إذا الإجماع قائم. ومع ذلك جاء عنه أنه لا يكفر تارك الصلاة. كيف يجمع بينهما؟ لا يكفر تارك الصلاة، هذا صح عنه طبعا، لكن نحن نقول فرضا كما جاء في كتب الشافعية أنه ما يكفر تارك الصلاة، ومع ذلك حكى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. لما رأى ربيع هذا فهنا إشكال، كيف الشافعي يقول بالإجماع ولا يريد كلمة الإجماع ربيع؟ ما يريد، حتى ينفذ من هذا، إذا ما في إجماع نفذ منه إلى أنه لا عمل، عند من يقول بعدم العمل أو بأن ناقص تارك العمل بالكلية ليس بكافر، لا يستطيع أن يقول به. لماذا لم تقول أهونا؟ ثم أتكذب الشيخين، شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقل الإجماع من كتاب الأم، قال يقول قال الشافعي في كتاب الأم في كتاب الطهارة باب النية إلى آخر، ثم أورد الإجماع وذكره أيضا اللالكائي في أصول السنة، فكيف تردها وقد قال بها شيوخ كبار وأئمة وأعلام؟ إلا أنه الهوى، والهوى يعمي ويصن صاحبه عياذا بالله، كما تعلمون أيضا رد رواية عبد الله بن شقيق وقد كان يقول بها من قبل، فلماذا ردها وهو كان يقول بها كما في مذكرة الصلاة له؟ رده لينفذ منه إلى أن الصلاة لا يكفر بها إجماعا، لأنه عبد الله بن شقيق يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، الأعمال أعمال الجوارح، فضاعف هذا أيضا، وقد رددت عليه بحمد الله ورد علي ردود متهافتة على الصحيح. فهنا الهوى يعمي ويصم، أيما كان هناك موقع إجماع أبطل بالهوى. فالمقصود بارك الله فيكم كما قلنا، الحالة الثالثة أن يأتي بشيء من الواجبات امتثالا اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم كالزكاة والصوم ويدعو الصلاة، فهذا قد سلم من الناقض الأول الذي هو ترك العمل، لأنه جاء ببعض الأعمال امتثالا، لابد أن يكون امتثالا يعني يريد الأجر، وكانت صلاته وزكاته وصيامه دالين على وجود عمل القلب الذي حركه إلى ذلك، لكنه يكفر لترك الصلاة عند من يرى كفر تارك الصلاة، وأما من لا يرى كفر تارك الصلاة هذا مسلم عنده، لأنه أتى ببعض العمل الذي يسميه بعض العلماء جنس العمل الذي يرده ربيع وأمثاله. فنحن نقول لا نلزمك بها، هم يقولون أنكم أنتم تلزمون بهذه اللقطة، نحن نقول لا نلزمك بها، لا تقول جنس العمل، لكن أيضا لا تنقضها، لأنه قال بها علماء أعلام، قال بها شيخ الإسلام تيمية في موضعين ووجدته الثالث، وقال بها ابن رجب أيضا، وقال بها شيخ بن باز في عصرنا، وغير واحد من علماء الإسلام ممن تقدم ومن لحقهم إلى يومنا هذا. فلا تنقضها، ولكن لا تقل بها إذا ما، لكن قل بمضمونها، وهي أن تارك العمل بكلية كافر، قل بمضمونها. إذا لا نلزمك بها، تقول بجنس العمل لا نلزمك، قل بقول السلف قول العمل نعم، لكن لا تسقط العمل، قل بمضمونها تارك العمل بكلية كافر، العمل جزء من الإيمان بمعنى أنه ركن فيه مثل القول والاعتقاد، إذا قلت هاتين المسألتين واعتقدتهما وضللت من خالفهما وقلت بالإرجاء كلامك صحيح، لا نلزمك حينئذ بلفظة جنس العمل. من قال أننا ألزمنا بهذا؟ ومبطل الذي يقول الكلام هذا. لكن أيضا في المقابل لا تنقضها، لأن علماء أعلام قالوا بها. طيب الحال الرابع والأخير، أن يأتي بالأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة وصوم وغيرها، فهذا لا إشكال فيه وقد سلم من الناقضين كصاحب الحال الثاني الذي أتى بالصلاة وحدها وهو مسلم سلم من الناقض. بهذا ننتهي من الجواب عن تلك الشبهة. ما هي الشبهة؟ أن قالوا الشبهة أن المسألة راجعة إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة. إذا جئت تكلمهم في قضية ترك العمل قالوا نعم. طيب اختلف العلماء في الصلاة كما يقول ربيع وغيره، اختلفوا في الأعمال كلها، منهم من يرى أن من ترك الصلاة كفر، ومنهم من يرى أن ترك الصلاة والزكاة يكفر، ومنهم من يرى الأربعة، ومنهم من، فاختلف العلماء كما يقول ربيع، ذكروا في المضامين وذكروا في مقال الشفاعة، ويدندر على هذا في غير موضع، وكما سيأتي معنا الآن في مقالاته الإرجائية كثيرا ما يقول. قال يقول مثلا كلام صريح ابن بطة بأن المسلم لا يكفر بترك الفرائض ومن الصلاة إلا الجاحد، ويقول في غير موطن يكلمني أنا مثلا يا أبا عاصم أو يا عادل ما تقول هذا ابن البنا والإمام أحمد لا يرون كفر تارك الصلاة ولا تارك العمل، فما تقول المرجئة؟ هكذا يناقش. إذن لابد أن نعرف الجواب على هاتين الشبهتين قبل أن ندلج إلى ماذا؟ إلى النقول عنه، النقول عنه من كتابه المقالات الإرجائية. فقد عرفنا الآن الجواب على الشبهة الأولى، وهي قولهم أن المسألة راجعة إلى الخلاف في حكم تارك الصلاة، وعرفنا الأحوال الأربعة. الشبهة الثانية وهي ترك العمل، قالوا ما دام اختلفوا في حكم تارك الصلاة إذن ممكن أنهم بعضهم يقول بكفر تارك الصلاة، وبعضهم يكفر بالصلاة والزكاة، وبعضهم يكفر بالأربع، فالخلاف حاصل. إذن بعضهم لا يقول بالعمل أصلا، فعنده العمل ليس جزء من مسمى الإيمان أو ركن كما تقولون، هذا قول وهذا قول، والكل راضي عن الآخر، هكذا يقول ربي. أجبنا عن الشبهة الأولى، شبهة تارك الصلاة. واضح الجواب يا أخوان؟ واضح الجواب عن الشبهة الأولى وهي شبهة ترك الصلاة؟ واضحة؟ حتى ننتقل للشبهة الثانية، ترك العمل بالكلية. والأخ الآخر ابن عبد الله، واضح؟ عن الأولى ترك الصلاة، الآن ترك العمل بكلية. نقول ذكر العلماء لإجماع، ومنهم الشافعي مع أنه لا يكفر ترك الصلاة فيما جاء عنه، مع أن هناك رسائل خرجت تثبت أن الشافعية ومالك وغيرهما يرون كفر تارك الصلاة، لكن كما قلت من قبل نتنزل معهم مع هؤلاء أنه تم خلاف بعد الإجماع، مع أن الإجماع إذا انعقد فيكون الخلاف من بعده غير معتبر، وهذا ما نراه ولدين الله. نعم نأتي فننقل بعض النقولات عن الإجماع أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به. هذا الإمام الشافعي المتوفى 400 قال كما في كتاب الأم، لا يوجد في الطبعة الحالية، نعم لا يوجد، لكنه نقله اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة، ونقله الشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء السابع. جاء ربيع فأبطل هذا وقال لا يصح عن الشافعي، لا يوجد في كتاب الأم، والجواب سهل. نقول الكتاب الأم لم يكن الذي بين أيدينا كاملا، ما هو كامل. طيب وقد أثبت هذا بعض أهل العلم إلى طباعته، وهذا ما أجاب به بعض طلاب العلم، قال نقله ابن تيمية ونقله اللالكائي، فيكون قد نقلوا من نسخة كانت موجودة بين أيديهم كاملة. هذا قال لا يوجد، إذن مكذوب على الشافعي، لم يسبقه أحد إلى هذا القول أبدا. كل علماء الإسلام السابقين واللاحقين ينقلون هذا الإجماع عن الشافعي دون نكير أبدا، إلا ربيع المرجع فقط. يا يقول الشافعي: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. ماذا يقول في هذا الإجماع؟ ماذا يرد ربيع؟ طيب، هذا الإمام الحميدي متوفى 1929، قال: وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. هذا ما يردده أيضا من؟ ما يردده ربيع. هذا يثبت أنه على الإرجاء. انظروا ماذا يقول هنا الحميدي رحمه الله: وأخبرت أن قوما، ركزوا في كلامي، الإنسان يقول كلام ربيع: وأخبرت أن قوما يقولون إن من أقر بالصلاة، أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت، أو يصلي مسند ظهره مستدبر القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. إذا الكفر عندهم متى؟ إذا جحد، إذا جحد بالإجماع متفق عليه، لكن لا يكفرون بالكفر المجرد. انتبهوا، يعني إذا وقع منه كفر دون عناد دون جحود ما يكفرون به. هذا المرجئة، احنا نقول لا، إذا وقع قال كما قال شيخ الإسلام: من قال الكفر أو فعله فقد كفر، من قال الكفر أو فعله فقد كفر، قصد أو لم يقصد، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. مكفر يقصد القول المكفر صح، لكن يقصد الكفر ينوي الكفر هذا باطل. هذا قول المرجئة الغلاة الجهمية، وهم يكفرون بماذا؟ يكفرون بالجحود، يكفرون بالعناد إذا جاحد إذا عاند، ولا يكفرون قبل قيام الحجة، لابد أن يقيمون الحجة عليه، بل قال بعضهم وزوال الشبهة. هذا قول غلاة المرجئة، ظالم عليه هؤلاء الضالون. انظروا هذا يقول، قال الحميدي: أو يصلي مستدبرا القبلة حتى يموت، فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. إذا الاعتبار عندهم الجحود. إذا سئل الألباني المرجئ ما تقول، ما هل يكفر تارك الصلاة؟ قال: إذا جحد. وهكذا ربيع يقول: إذا جحد. لكن كفر مجرد لا، أو بما قام في القلب عنده. يقول كفر لأن قلبه فسد، لأن هذا دليل على الكفر، هذا علامة على الكفر. ما كفر إلا أنه فسد قلبه. كل هذه أقوال المرجئة الأولى كلها. نقول ما دام أنه قال الكفر أو فعل كفر، قصد أو لم يقصد، هذا بينه وبين ربه. هذا يسمون الكفر المجرد، لمجرد ما حصل منه القول المكفر أو الفعل المكفر كفر. ولا نقول حتى نقيم الحج عليه، لا، إذا كان الأصول يكفر، مسائل تخفى نعم نقيم الحج، لكن نقيم الحج في الأصول وفي المسائل التي تخفى هذا تخليط. لابد من التفريق بين مسائل الأصول وبين ما يخفى. مسائل الأصول يكفر التوحيد والشرك، وأما المسائل التي تخفى هنا نقيم الحجة نعم، مثل واجبات الدين، الصلاة، واجبات الصلاة، نحو يعني الأحكام التفصيلية، أحكام تفصيلية هذه تحتاج إلى إقامة حجة نعم، ما كل واحد يعلمها حتى طلاب العلم. المهم، فيقول الحميدي: فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه، إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت، يقول الحميدي: فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين. قال الله جل وعز حنفاء يعني موحدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. إذا ذكر العمل عمل جواله. وذلك دين قيم، هذا الدين الحق، اعتقاد وعلم وعمل، اعتقاد أقسم وعمل وقول. قال حنبل قال أبو عبد الله أو سمعته يقول من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وقال الآجري بل نقول المتوفى 60 و300 بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب والسنة علماء المسلمين وعلماء المسلمين الذي لا يستوحش من ذكرهم وقد تقدم ذكرنا لهم. إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقينا وقول باللسان وعلم بالجوارح، لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض. والحمد لله على ذلك. نقول الربيع أنت تكذب الشافعي وتقول لم يقله الشافعي، فهذا لا جري، متوفى 60 و300 والشافعي متوفى 400، بينهما قليل 100 سنة ونحوها، فماذا تقول؟ ولا ما تعتبر الآجري وله الكتاب الذي شرحته أنت كتاب الشريعة، وهو ينقل هذا الإجماع، يقول لا يكون مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، لا يجزئ بعضها عن بعض، والحمد لله على ذلك. وقال أيضا يعلم رحمه الله تعالى وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين، هذا إجماع، أن الإيمان واجب على جميع الخلق، وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. ثم اعلموا أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح، فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء المسلمين، هذا الإجماع، هذا الإجماع. كيف تقول خلاف يا ربي؟ تقول لا تقول، يقول لي أنا في نقاشي معه لا تقول إجماع. طيب كيف يا شيخ؟ قال مسألة خلافية، هذه ولا إجابة بعيني عياذا بالله، هذه مخالفة علماء الإسلام، هذه مخالفة علماء السنة عياذا بالله. وإذا كنت تكذب الشافعي فيما قال، هذه هي أقوال الأجري، قال في غير موطن لا تجزئ أحدها عن الآخر، هكذا يقول. هذا أبو طالب المكي متوفى 86 و300 قال وأيضا فإن الأمة مجمعة إذا لم يقل خلاف، والراجع رجوع كما يقول ماهر القحطاني المسكين، يتكلمون بغير علم ولا هدى عياذا بالله. يقول أبو طالب المكي وأيضا فإن الأمة مجمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكرناه من عقود القلب في حديث جبريل عليه السلام من وصف الإيمان، ولم يعمل بما ذكرناه من وصف الإسلام بأعمال الجوارح لا يسمى مؤمنا، إذا كافر يعني. وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلما. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، هذا إجماع، هذا إجماع واضح. وقال أيضا قبل هذا ومن كان ظاهره أعمال الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة، ومن كان عقده الإيمان بالغيب ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد. ماذا يقول في هذا ربيع؟ ماذا يقول؟ هذا الإجماع ولا لا؟ هذا الإجماع. هذا ابن بطة العكبري متوفى 87 و300 قال باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات، لا يكون العبد مؤمنا انتبه إلا بهذه الثلاث. ماذا يقول؟ إذا رددت قول الشافعي يا ربيع لا يجزئ أحد إلا بالآخر. فهذا الآجري وابن بطة قال نفس المقولة، وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات. لا يكون العبد مؤمنا إلا بهذه الثلاثة، إذا لابد من اجتماعها. فكيف تخرجون العمل؟ كيف؟ وقال في مكان آخر بعد أن ذكر الثلاث: لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها. ماذا يرد ربيع؟ الشافعي رد كلامه. طيب ماذا يقول في كلام ابن بطة؟ ولا غير معتبر ابن بطة؟ ماذا يقول في قول الآجري؟ ولا غير معتبر؟ ولهذا قال أيضا ابن بطة: ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه فقط عاملا مجتهدا بجوارحه. ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله، متبعا للكتاب والعلم في جميع أقواله وأعماله. قال: وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنة وأجمع عليه علماء الأمة. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية، الجزء الثاني، صفحة 600 وما بعدها. ماذا يقول هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية؟ متوفى 28 و700. قال: وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه. فالقول تصديق الرسول، والعمل تصديق القول. فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. الله أكبر. هذا لفظ صحيح صريح من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة، الجزء الثاني، صفحة 86. ماذا يقول؟ وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل كما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف وعلى ما هو مقرر في موضعه. فالقول تصديق الرسول، والعمل تصديق القول. فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. إذا ترك العمل بالكلية كافر. هذا نص ما شيخ الإسلام ولا لا؟ هذا نص ظاهر واضح. ماذا سيرد ربيع؟ وقال أيضا تكملة: والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوص وهو الشهادتان، فكذلك العمل والصلاة. وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والإنقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط. فمن لم يفعل، انظروا النص الصحيح أيضا الظاهر، فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا ومن لا دين له فهو كافر. ما رأيكم؟ هذان نصان صريحان قويان من شيخ الإسلام أن تارك العمل بالكلية كافر. قال: فإذا خلى العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمنا، يعني يكون كافر. وقال: فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا ومن لا دين له فهو كافر. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ماذا يقول؟ متوفى 600 و1000. قال: لا خلاف بين الأمة. إذن ما في خلاف. بينما ربيع بن المدخلي في رده الحجة الداحضة بهذا المعنى لعبد الله صوان إلى آخره، طيب، لما جئت به بهذا النص له: لا خلاف بين الأمة، أنا توعد سأذكر النص ستسمعونه، ماذا قال؟ قال: هذا النص يدل على أن الإمام محمد بن عبد الوهاب عنده العمل خلاف. ما رأيكم في الفهم السقيم؟ اسمعوا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي لما قرأه ربيع قال: هذا يدل على أن عنده خلاف. انظروا ماذا يقول الإمام: لا خلاف. ربيع ماذا يقول؟ يقول: يدل على أن عند الإمام خلاف. لا خلاف بين الأمة أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب الذي هو العلم، واللسان الذي هو القول، والعمل الذي هو تنفيذ الأوامر والنواهي. فإن أخل بشيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. فإذا أقر بالتوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس. وإن عمل بالتوحيد ظاهرا وهو لا يعتقد باطلا فهو منافق خالصا أشر من كافر والله أعلم. الدروس الصينية نجم النجدية الجزء الثاني صفحة 24 و100. قال أيضا في الدروس الصينية الجزء العاشر: اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبغض، ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر، ويكون على الجوارح يعد كاتلام وترك الأفعال التي تكفر. فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد. وبنحو الكلام هذا قالوا في آخر كشف الشبهات، قال فيها: لا خلاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإذا اختل شيء من هذا لم يكن رجل مسلما. فإذا عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند إلى آخر كلامه. قال التوحيد لإيمان بالله لكن هو لغيره. يقول: فأهل السنة في التوضيح عن توحيد الخلاق، يقول فأهل السنة مجمعون. إذا لا خلاف يا ربيع، ويقول خلاف. قال: فأهل السنة مجمعون على أن التوحيد مجرد التصديق، فلا ينفع مجرد عن عمل القلب ووائما أحدهما، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود المشركين هكذا. كلام كثير لأهل العلم أهل السنة. جاء أيضا عن الشيخ، هذا تعود له النصوص، هذا موجود في كتاب الإيمان عند الجزء الثاني الجزء الثاني 349 وما بعدها. أقول أيضا للشيخ بن باز كلام جيد، يقول: اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة، مع أنه قبل هذا قال بإجماع الصحابة لكن قال بالخلاف. قال: اختلفوا في حكم تارك الصلاة إلا أنهم اتفقوا جميعا، هذا الإجماع، على أن تارك جنس العمل كافر. هذا قول الشيخ بن باز اللي استدل به الربيع بفهم سقيم. لا، قلنا واضح الصوت الآن واضح. يقول: اختلفوا في العمل كله هنا الجهل عند ربيع، أنه نفد من الخلاف في بعض العمل إلى أنه جعل الخلاف في العمل كله. هنا خالف أهل السنة. هنا خالف. من هنا يقول العلماء أن من لم يقل ب من لم يصلي أو لا يرى الصلاة فإن هذا من أقوال المرجئة. يقصدون أن الصلاة عمل من عمل الجوارح. فإذا لم يقل بهذا العمل من أعمال الجوارح وأخرج العمل فيكون مرجئة. لا، ليس فيه رد على أولئك الذين ماذا؟ الذين لا يرون الكفر بترك الصلاة ويرون أن العمل من الإيمان كما جاء عن الشافعي. قد بينا هذا مسألة مطولة. فهذا هو الرد في قضية هل من ترك الصلاة يكون مرجئ؟ من قال بأنه لا يكفر هل يكون مرجئ؟ هذا رد. الرد نقول إن كان يرى أن الصلاة عمل والعمل ليس من الإيمان ولم يكفر بترك العمل فيكون مرجئا. هذا هو الجواب باختصار في هذا المسألة. إذن أجبنا بارك الله فيكم عن شبهات قوية. شبهة ترك الصلاة إذا قلت له إن الرجل يكفر بالعمل يقول طيب ماذا نقول في الخلاف في المباني الأربع ومنها الصلاة؟ إذا كان هناك علماء لا يكفرون بالصلاة إذا يكفروا بماذا؟ فنقول يكفروا مثلا بجنس العمل. يقال له جنس العمل أن يأتي بالصلاة ممتثلا بالزكاة ممتثلا كما قال به بعض العلماء من لا يرى كفر تارك الصلاة. أما من يرى كفر تارك الصلاة فحتى لو أتى ببعض الأعمال الأخرى لا يعتبر مسلما عنده إلا بد من الصلاة. هذه أجبنا عليها وفصلنا بالأحوال الأربعة التي ذكرناها سابقا. إذ قد انتهينا من هذا كله نعود الآن إلى أقوال ربيع التي تثبت إرجاءه. إذ أنه ينسب إلى أهل السنة حتى لو هو قال بأن تارك عمل بكلية كافر نقول لكنه نسب إلى أهل السنة قولا لم يقولوه لكن فهم من سقيما أوتي الرجل وهو أنه قال أنه لا يكفر تارك الصلاة أكثرهم وأيضا ماذا ولا يكفرون تارك العمل كله لينصر شيء خاه ربيع حتى لا يقال له مرجئ أو على الإرجاء أو وافق المرجئ. يريد نصرته بالصدق أو بالكذب لا يقبل. هذا باطل لا يقبل لا يقبل. لابد أن تبين الحقائق. تعالوا معنا لننقل بعض أقواله التي تثبت ما قلت لكم سابقا أنه حمل بعض العلماء ما لم يقولوا وجعلهم يقولون بأن تارك الصلاة يكفر ولنقل هذا يعني أن بعضهم لا يرى كفر تارك الصلاة لكن هل لا يرون كفر تارك العمل؟ هذا باطل هذا باطل. ترك العمل بالكلية كافر إجماعا. لكن كما قلنا الرجل لما رأى أنهم اختلفوا في بعض الأعمال كالصلاة والصوم والزكاة قال خلاص ما وراء الأربع أعمال شيء فإذا إن تركها فهو لا يكفر. إذا ما في عمل فلماذا تقول قول وعمل أو قول وعمل واعتقاد؟ أين عمل الجوارح؟ لا بد من عمل أن تأتي بعمل. انظروا ماذا يقول هنا كلام ثم أقول هذا ربيع يقول هذا هو النص نأتي كلام الإمام ابن بطة واضح أنه لا يخرج المسلم من الإسلام إلا الشرك الأكبر مع أن ربيعا ماذا يقول في المشركين الذين وقعوا في الشرك الأكبر وذبحوا لله بغير الله استغاثوا بغير الله ونحو هذه فماذا يقول؟ قال لا نكفرهم حتى نقيم عليهم الحجة. أعوذ بالله. بل يقول بعضهم يزيد ويزيل الشبهة. هذه أقوال المرجئة الأولى. يقول ربيع كلام الإمام ابن بطة واضح أنه لا يخرج المسلم من الإسلام إلا الشرك الأكبر ولذا استدل بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكلامه أي ابن بطة صريح هذا كلام ربيع يقول وكلامه صريح بأن المسلم لا يكفر بترك الفرائض ومنها الصلاة إلا الراد الجاحد لها. انظروا يا أخوان ماذا قال، لا يكفر بترك الفرائض يعني كل الفرائض يعني بترك الأعمال. هذا تقويل ابن بطة ولا ما لم يقوله، ولا لا تقويل ابن بطة ما لم يقوله. معناك لو رجعت لابن بطة في الإبانة الكبرى أو الصورة تجده يذكر الإجماع، نقلنا قولا أقوالا له فيما سبق أنه يقول لا تجزئ قول عمل قول وعمل اعتقاد، لا يجزئ أحد عن الآخر مجتمعة، يقول العلماء مجمعون. هذا قول ابن بطة، يأتي هنا فيقوله ويحمله ما لا يحتمله وما لم يقل به. كما قلنا اختلف، إذا كان صح أنهم اختلفوا في الصلاة أو بعض الأعمال الأخرى فهنا في بعض العمل لا في العمل كله. العمل كله كما يقال هنا اليوم خط أحمر لا يجوز الذهاب إليه، إذا جاءوا إلى هذا الخط هنا الإرجاء، خلاف في بعض العمل نقبل منكم. وإلا كما قلنا أن الصلاة إجماع الصحابة، لكن نتنزل نقبل أنه في خلاف، مع لا ندين الله بهذا الخلاف أبدا. فنقول ليس هناك خلاف في ترك العمل، خلاف في بعض العمل ممكن. فإذا تكلم العلماء عن الخلاف عن الصلاة عن الصوم عن كذا يقصدون بعض العمل لا ترك العمل كله. فربيع وتلاميذه المقلد المتعصب المرجئة ماذا نفذوا من الخلاف في بعض العمل ودخلوا إلى كما قلنا الخط الأحمر، إلى المكان الذي لا يجوز وهو ترك العمل بالكلية، ما خالف أحد بدلالة قول الشافعي. الشافعي قلنا أنه لا يكفر تارك الصلاة كما في مذهبه مذهب المنسوب إليه. طيب لو صححنا هذا الأمر المشهور عنهم وكما جاء في كتبهم، فهو أيضا قال في كتاب الأم نصا حكى الإجماع كما يقول ابن تيمية والدالكائي، حكى الإجماع على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد لا يجزئ أحدها عن الآخر. إذن هنا يقصد العمل كله. هناك الخلاف في الصلاة أو كما جعل الإمام أحمد فيما يقول ربي عنه أنه فيه قولين وثلاثة وأربعة إلى آخره، قال وللعالم أن يختار ما شاء، هذا في بعض العمل يا ربيع لا في العمل كله. نعيد عدة مرات ليفهم الأمر. فمن هنا يكون الأمر واضح، الأمر واضح أنه إذا قلنا بالخلاف ففي بعض العمل، هل يكفر بالصلاة أو بالصلاة والصوم أو بالصلاة والزكاة أو بالأربعة أو بعض العمل، لا ترك العمل ككل أنه ما يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج إلى آخره، عندما لا يكفر بترك الصلاة. أما عندما يكفر بترك الصلاة حتى لو أتى بالأعمال كله عندهم كافر. الصلاة هي الفيصل بين الكفر وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، العهد الذي بينه وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا هو الصحيح. قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، إجماع قائم. قال أيوب لا الصلاة لا يختلف في ذلك أنه كافر، كما في تعظيم الصلاة وقدر الصلاة للمغوص واضح. المهم قال ويرى أن من تركها تهاونا أو كسلا يكون تحت مشيئة الله إن شاء عذبه إن شاء غفر عنه غفر له. قال آخذا بالآية يعني اللي هي إن الله لا يغفر الشرك به، لكن ما دون ذلك البين شاء، وما في معناها من أحاديث الشفاعة. هذا موقف ربيع من أحاديث الشفاعة، جعل أحاديث الشفاعة عكازة له في أنه يخرج تارك العمل من من من من من النار حتى لو دخل يخرج من النار بالشفاعة، ما صلى لم يأتي بالعمل لا يضر، حتى لو لم يأتي بالعمل كله هذا باطل. لا هذا لا يقبل فيه، تارك العمل الكلية كافر. ويكون هذه النصوص تخصص هذه الآية لا مانع، نصوص الصلاة ونحوها من أقواله أيضا كلام الإمام أحمد في رسالة مسدد ظاهر أنه لا يكفر بالكبائر ومنها ترك الفرائض. الله أكبر الله أكبر، هذا الإرجاء بعينه، مساواة ترك الكبائر بماذا؟ بترك الفرائض. جاء عن سفيان ابن عيينة رحمه الله أنه قال ورأت المرجئة أن أو ساوت المرجئة بين ركوب المحارم وترك الفرائض. ساوت المرجئة يعني في الحكم بين ركوب المحارم اللي نسميها الكبائر وترك الفرائض. طبعا ركوب المحارم ترك الكبائر يعني وقوع في الكبائر، إن مات الإنسان ولم يتب منها تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا قول أهل السنة فيها الكبائر. طيب، ساوت المرجئة بين بين ركوب المحارم وترك الفرائض. يقول سفيان بينما ترك الفرائض كفر وركوب المحارم فسق. إذا ارتكاب الكبائر فسق إلا إذا استحل. وترك الفرائض كفر. المرجئة ماذا فعلت؟ ساوت بين ترك الفرائض وركوب المحارم في الحكم، فجعل حتى لو ترك الفرائض تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأنها داخلة عنده هذا المرجع تحت الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك المشاء. فنقول هذه الآية عامة مخصوصة بأحاديث ترك الصلاة والأكل. نعم، انظر ماذا قال عيد. قال كلام الإمام أحمد في رسالة مسدد ظاهر أنه لا يكفر. ظاهر عند ربيع ما عند علماء السنة، هذا فهم السقيم الذي أوصله إلى هذه البلايا والبقاء البلاقة. ظاهر أنه لا يكفر بالكبائر ومنها ترك الفرائض. الجهد بعينه يا عباد الله. نعم، وماذا أيضا؟ وأعاد هذا فقال فهذه ثلاثة نصوص عن الإمام أحمد لا يكفر فيها بترك الفرائض، ثم عنه رواية بتكفير تارك الصلاة. وقال أيضا وهل، انظروا هذا الاستفهام، يريد الاستفهام، وهل قول الإمام أحمد بعدم تكفير تارك الصلاة وقوله بعدم تكفير تارك العمل، ها بعدم تكفير تارك العمل، هل حينما قال هذا وذاك كان مرجئا؟ نعم نعم، على هذا الفهم يكون مرجئا، لكن ليس مرجئا، لأنه هذا فهمك أنت السقيم، على فهمك هذا نعم يكون مرجئا إن قال بترك العمل بالكلية، لكن هو لم يقل رحمه الله، بل هو من أئمة أهل السنة، لكن هذا فهمك السقيم أن جعلت الإمام مرجئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال أي ربي وهل قول البربهاري في صفحة 20 وهل قول البربهاري وقول ابن بطة وابن البناء كما سيأتي بعدم تكفير تارك العمل وبدخولهم الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل أخرجتهم هذه الأقوال من السنة إلى بدعة الإرجاء؟ نعم نعم، بفهمك السقيم نعم، لكن عند أهل السنة لا، لأن هذا فهمك أنت، لأنهم يعني يكفرون بترك العمل، لكن إن كانوا لا يكفرون بترك العمل فهم مرجئة، هذا على فهمك أنت. فهموا أهل السنة أن هؤلاء العلماء الأعلام يكفرون بترك العمل بالكلية، نعم ويكفرون بترك الصلاة. فعياذ بالله أن ننسب إليهم أقوالا لم يقولوها كما تفعل أنت الآن، نعوذ بالله لا بالطرائق. أيضا في صفحة 24 وظاهر أي ربيع وظاهر في المقالات الأثرية للإرجائية وظاهر حديث أبي سعيد وكلام المؤلف ابن البناء أن المذنبين من الموحدين وإن لم يفعلوا الطاعات بعد التوحيد. انظروا يا عباد الله أخرج العمل، فكيف تقول قول وعمل واعتقاد وقول وعمل؟ كيف تقول هذا وتأتي بأقوال أهل السنة البخاري ومن بعده قول وعمل قول وعمل قول وعمل، ثم تأتي هنا فتقول وظاهر حديث أبي سعيد وكلام المؤلف ابن البناء أن المذنبين من الموحدين وإن لم يفعلوا الطاعات بعد التوحيد. الله أكبر، يعني تركوا أعمال الجوارح كليا فإنهم يخرجون من النار بما في قلوبهم من التوحيد فقط، فقط توحيد، ما في عمل، ما في طاعات. بل عند ابن البناء انظروا، انظروا المصيبة الكبرى، انظروا المصيبة الكبرى التي بلى بها ابن البناء ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا المبطل الكذاب. يقول المرجع الكذاب ربيع: بل عند ابن البناء وإن لم يقولوها أي كلمة التوحيد إلا مرة واحدة في دار الدنيا أنهم يخرجون من النار بهذا التوحيد. وهذا تصريح، تصريح من ابن البناء بعدم تكفير تارك العمل. كذب والله، كذب والله ربيع على أئمة السنة وعلمائها، كذب والله، هذا مبطل كذاب، ليس بصحيحنا هذا أبدا. وقال أيضا فابن البناء يقول حتى لا يبقى في النار واحد قال مرة واحدة في دار الدنيا لا إله إلا الله مخلصا وآمن به وإن لم يفعل الطاعات بعد ذلك. ابن البناء يعتقد أن هذا الذي ترك العمل بالفرائض يدخل النار بذنوبه ثم يخرجه الله من النار بتوحيده وإخلاصه لله في التوحيد. يعني التوحيد يكفي، التوحيد يكفي ما دام ما عنده، ما عنده أعمال جوارح، التوحيد يكفي. إذا ما في عمل، إذا أنت ممن يقولون بأنه اعتقاد وقول بلا عمل. لماذا تقول قول وعمل الإيمان؟ لا تقول هذا كذب، هذا كذب، تكذب على السلف. أنت تقول قول وعمل واعتقاد، قول وعمل بالتفاصيل المعروفة، ثم بعد ذلك تقول ولا يدخلون بالتوحيد ولا بفعل الطاعات، لا يفعلون الطاعات وبعد ذلك يدخلون الجنة. كيف هذا؟ قال أيضا في صفحة 26 ثم إن شأن ابن البناء شأن الإمام أحمد وعدد من أتباعه، فتراهم أحيانا لا يكفرون تارك الصلاة بل تارك الأركان كلها، بل تارك الأركان، وتارة أخرى لا يكفرون تارك العمل. انظروا يا أخوان، انظروا التأكيد، التأكيد على الإرجاء. وتارة أخرى لا يكفرون تارك العمل كما نقلنا ذلك عنهم آلفا. لماذا؟ قال أخذا منهم بأحاديث الشفاعة واستسلاما لها، لأنهم إذا وقفوا أمامها لا يسعهم إلا التسليم بها، يعني التسليم الإرجائي، التسليم الإرجائي. ولا معروف موقف أهل السنة من أحاديث الشفاعة كما سيأتينا إن شاء الله توضيحه في مجلس آخر بمشيئة الله نتكلم فيه عن حديث الشفاعة وجواب أهل السنة عنه وجواب المرجئ ربيع وجماعته عنه، نرى الفرق بينهما. قال فإذا وقف أحدهم أمام أحاديث الشفاعة الصريحة في أنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ويخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، انظروا يا أخوان، من لم يعلم من خير قط، فهموا على فهمه، هو على فهمه صحيح جاء في الأحاديث هذه اللفظة، لكن إن شاء الله سنتناول الحديث ونبينه على فهم السنة لأنه يحتاج إلى مجلس كامل. ويخرج من النار من لم يعمل خيرا قط لا يسعه إلا تسليم هذه الأحاديث. نحن نقول نعم، نعم نسلم بهذه الأحاديث، لكن لا على فهمك، لا على فهمك أنه لا يوجد عمل أبدا، لا لا لابد من عمل، لكن نقول يكون العمل مثلا ليس كاملا كما قال ابن خزيمة وغيره، كما سيأتي توضيح حديث الشفاعة. لابد من عمل، في عمل، هناك عمل، أنت تنفي العمل هنا مطلقا، وهذا قول المرجئة الغلاة. قال: وهذا يخالف قول الخوارج من جهة وقول المرجئة من جهة أخرى. انظروا يا أخوان، جعل قول المرجئة قول الخوارج هو قول أهل السنة. إلى آخر ما قال في هذا الباب. ومما قال أيضا: فهؤلاء علماء السنة لهم خمسة أقوال في تارك الأركان الأربعة أو بعضها، كما ذكرتها لكم المرة الماضية. يكفرون بالصلاة، يكفرون بالصلاة والصوم أو بالصلاة والزكاة أو بالأربعة، إلى آخر أقوالهم. طيب، قال: فهؤلاء علماء السنة، يقول ربيع، لهم خمسة أقوال في تارك الأركان الأربعة أو بعضها، وهي روايات عن الإمام أحمد. من هذه الأقوال أن التارك لها لا يكفر مع الإقرار بالوجوب، وهو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد، اختار ابن بطة وغيره كما يقول شيخ الإسلام. وقول شيخ الإسلام وغيره أي غير ابن بطة، فأرى أنه يتناول من البناء والبربهاري ومسدد الذي نقل عن أحمد عدم التكفير. إذا بارك الله فيكم، كما رأينا يرى أن تارك الأعمال بالكلية لا يكفر، وهذا فهم سقيم منه قد تقدم الجواب عنه في بداية الدرس هذا. أتوقف عند هذه النقطة وأكمل إن شاء الله الدرس القادم. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. الله أعلم وأحكم، وصلى الله على محمد.